صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن. والله سبحانه وتعالى قد أثنى بنفسه على خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق العظيم إنما تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جعل القرآن منهجه ومنهج حياته ومصدر أخلاقه وسماحته ومصدر تصرفاته، فاستقام وعصم عليه الصلاة والسلام من أي خطأ أو انحراف في السلوك أو في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان الطاهر المطهر صلوات الله وسلامه عليه، الزاكي المزكي لغيره، والمزكى بهذا القرآن بإذن ربه صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن الناس إذن بحاجة إلا إلى أن يتلى عليهم القرآن ويقيسون أنفسهم إلى القرآن ويتبعون منهج رسول الله في تلاوته ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ومعانيه وما يريده الله تبارك وتعالى به، ثم يتبعون منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعامل مع هذا القرآن لتتحقق لهم الزكاة. فهم ليسوا بحاجة إلى أن يدرسوا علوم عربية من نحو وصرف وبلاغة وما إليها، لأن لسان القرآن وإن كان قد تجاوز لسانهم من حيث النظم والأسلوب والتحدي والإعجاز وتفوق على لسانهم بمراحل وبمراتب ودرجات، ولكنهم كانوا بحيث يستطيعون فهم المراد منه دون وسائط تذكر احتاج إليها من جاء بعدهم. وكذلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضح لهم التلاوة حق التلاوة ويعلمهم من هذا الكتاب الكريم ما فيه من آيات الله والحكمة، ويزكيهم ويطهرهم ويزكي حياتهم بها. وكان القرآن المصدر الأساس المنشئ الأول والأخير الذي يربي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القوم. ولذلك عرفت أمتنا بأنها الأمة التي صنعها الكتاب، الأمة التي صنعها القرآن. فلولا هذا القرآن لا كنا من الضالين، ووجدك ضالا فهدى، لولا هذا القرآن لكنا جميعا من الحائرين، لولا هذا القرآن لكنا جميعا من الغافلين، لولا هذا القرآن لهلكنا أجمعون. ولذلك كان هذا القرآن هو المنقذ لنا من الضلال والواضع لنا على المحجة البيضاء وعلى الطريق السوي بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهجه في التلاوة وفي التعليم وفي التربية وفي التزكية بهذا القرآن. أما بعد ذلك الجيل الذي كان القرآن كل حياته وكل مصادر علمه ومعرفته، فالقرآن يقرأ له في صلاة الجمعة، والخطبة لم تكن خطبا كما نسمع في هذه الأيام، فذلك يخطب في الأسلوب الفلاني وآخر يخطب في أسلوب مغاير. كانت خطبة الجمعة تقوم على القرآن أساسا، ولذلك حمل كثير من المفسرين المراد بقوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي إذا خطب الخطيب أو ارتقى خطيب الجمعة المنبر وبدأ يخطب وجل خطبته هو القرآن، فإنه في هذه الحالة نكون ملزمين بالإنصات وبالاستماع ليتحقق لنا التدبر والتعقل وفهم المراد من آيات الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الجيل الذي هو جيل التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يلقى القرآن من لدن حكيم خبير وينزل الله القرآن على قلبه، ذلك الجيل جيل التلقي، جاء بعده جيل عرف بجيل الرواية، واختلط ذلك الجيل فدخل غير العرب في الإسلام، فصار المسلمون من جميع الشعوب الأمية التي لم يأتها قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من نبي أو رسول. والشعوب الأمية، كلمة الأمية قد تعطي معنيين: معنى الأم من لا يعرف القراءة والكتابة، وهذا أحد المعنيين أو هو المتبادر إلى الأذهان عندما نطلق كلمة أمي، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى بقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أن ينبه إلى أن هناك شعوبا قد أنعم الله تبارك وتعالى عليها وأرسل إليها أنبياء ورسل فأخرجوها من الأمية، وهناك شعوب كانت أمية أي لم يأتها رسول قبل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وتلك هي الشعوب الأمية. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد كلف بني إسرائيل بعد أن أرسل إليهم موسى وعززه بهارون وأنزل عليه التوراة والألواح، أمرهم بأن يوصلوا هذا الخير إلى الآخرين وأن يدعوا الشعوب الأمية لمشاركتهم هذا الخير، لكن غرورهم القومي وتوهمهم بأن الله تبارك وتعالى قد خصهم بالرسالة جعلهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لسنا مكلفين بأن ندعو هؤلاء الأميين ليشاركونا هذا الخير. ولذلك كانوا إذا حدث بعضهم الناس بشيء من التوراة أو من تعاليم موسى عليه السلام يقولون أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، فيريدون أن يحتكروا هذا الخير وهذه الرسالة لأنفسهم. فمقابل ذلك رحم الله الشعوب الأمية بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الرسالة العالمية، فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من هذه الشعوب الأمية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فقد كانوا من الشعوب الغافلة التي لم يأتها رسول قبل محمد، وإذا كان هناك رسل متقدمون فقد طال العهد بينهم وبين الناس فربما نسيهم الناس، فهناك صالح وهناك هود وكل هؤلاء قد أرسلوا في المنطقة العربية، ولكن تعاليمهم وشرائعهم نتيجة هلاك أقوامهم بالجوائح الكبرى بعد معصيتهم لله سبحانه وتعالى نجم عنه ماذا؟ نجم عنه أن تلك التعاليم لم تصل إلى الناس فاستمروا في غفلتهم، وبنو إسرائيل رفضوا أن يعلموهم شيئا وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فكانت رحمة الله تبارك وتعالى قد أدركت هذه الشعوب بمحمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين. فهو في بادئ الأمر وجه خطابه للشعوب الأمية ليحولها إلى شعوب كتابية بالقرآن المجيد، ثم يقوم بعملية أخرى ألا وهي عملية تصحيح مسيرة أهل الكتاب والتصديق على كتبهم وإعادتها إلى حالة الصدق ثم الهيمن عليها بالقرآن المجيد. فهو يعطي لمن لا دين له دينا، ويعطي لمن لا كتاب له كتابا، ويصحح للكتابيين كتبهم التي انحرفوا بها وحرفوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تدبر القرآن وتفهم القرآن وتلاوته حق تلاوته وتعلم ما في آياته من الحكمة والتزكي به، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.